يجتاح أرض كوريا الجنوبية كلها لاحب النضالات المعارضة لمؤامرات الولايات المتحدة وشرطمات العاملة الكورية الجنوبية لنشر الصاروخ المعترض على الانتفاع ساعد. شكلت اللجنة لتدابير أمم سكان القضاء التعارية المعارض لنشر ساعد في سونجو، وتتوالى النضالات العنيفة بين السكان مثل الاجتماع والإضراب عن الطعام وقص الشعر. وفي هذا الجو انطلق 12 شخصا بمن فيه مأمور قضاء سونجو في الإضراب عن الطعام، وتم تعديل لجنة تدابير التعارية إلى لجنة نضالية لدفع نشر الساد في سونجو لشن نضال المعارض لنشره بمجد من جرأة وتنظيمية. يقاوم الطلاب الأعمال الإجرامية الخبيثة لدى شرطمة الخونة برفض الذهاب إلى المدرسة. أقامت 46 منظمة مدنية ومنها تضامن الاشتراك والاتحاد العام للنقابات العمال الديمقراطية وتضامن النساء الوطني وحلقة المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي، أقامت الاجتماعات عن الوضع السياسي في سيول، ويتصاعد في مناطق كوريا الجنوبية كلها احتجاج الأوساط المقطوعة على الأعمال الذيلية والخيانية ولا الديمقراطية لدى شرطمة باكنهي. هذا وتنهمك وسائل الإعلام الكورية الجنوبية في معركة نشر الإشاعات التي تفتح خطورة الساعات.